الحمد لله الذي يسر لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، ووضح لهم طريق الهداية، وجعل اتباع الرسول عليها دليلا، واتخذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا، فكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أحمده سبحانه على أن أقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا، وأحمده على أن جعل في هذه الأمة طائفة لا تزال على الحق ظاهرة، لا يضرها من خالفها ولا من نوأها ولا من حاربها، ولو اجتمع الثقلان على حربها قبيلة، فهم يهدون من ضل إلى الهدى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويصبرون منهم على الأذى، فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلا. أحمده سبحانه وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه، وأستعين به استعانة عبد علم أنه لا رب له غيره ولا إله سواه، وأشكره والشكر كثير بالمزيد من عطاياه، وأستغفره من الذنوب والخطايا التي تحول بين القلب وهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتخذها حجة عند ربي إلى يوم الدين، وأشهد أن الحلال ما أحله، وأن الحرام ما حرمه، وأن الدين ما شرعه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى أرسله الله رحمة للعالمين، ومحجة للسالكين، وحجة على الخلق أجمعين، أرسله الله على حين فترة من الرسل فهدى إلى أقوام السبل، وجاهد في الله حق جهاده حتى أشرقت شمس رسالته على الأقطار، وبلغت ما يبلغه الليل والنهار، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. ما زلنا مع المحبة، وكنت قد تكلمت مع حضرتكم قبل ذلك عن حب العبد لربه تبارك وتعالى. أحبابي، كنت تكلمت معكم عن هذه المحبة، وقلت لكم إن هذه المحبة هي أصل الدين، وأن العبد لا يذوق أبدا حلاوة الإيمان إلا بعد أن يحب ربه تبارك وتعالى، بل بعد أن تكون محبة الله سبحانه وتعالى سابقة لأي محبة. وقلت لكم أن هذا القلب لا ينعم أبدا ولا يلتذ ولا يذوق حلاوة الدنيا فضلا عن أن يذوق حلاوة الآخرة. هذا القلب لا يسعد أبدا ولا يصيبه من السعادة والسرور والنعيم إلا بعد أن يحقق محبة الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن القيم لله ضره، لأنه لا شيء أحب القلوب من خالقها وفاطرها، فهو إلهها ووليها ومولاها وربها ومدبر أمرها ورازقها. قال رحمه الله: فمحبة الله تبارك وتعالى، فمحبته نعيم النفوس وحياة الأرواح وسرور الأنفس وقوت القلوب ونور العقول وقرة العيون، فليس للقلوب السليمة ولا للأرواح الطيبة ولا العقول الزكية أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم من محبته سبحانه وتعالى والأنس به والشوق إلى لقائه. قال: والحلاوة التي يجدها العبد في قلبه بذلك فوق كل محبة وفوق كل حلاوة، والنعيم الذي يحصل له بذلك أتم من كل نعيم، واللذة التي تناله من محبة الله تبارك وتعالى أعلى من كل لذة. هذا هو الذي سيحصله العبد من وراء حبه لربه تبارك وتعالى. فماذا لو أحبك؟ ماذا لو أحبك الله سبحانه وتعالى؟ كيف ستكون الحياة؟ ماذا لو أحبك الله سبحانه وتعالى؟ كيف سيكون حال قلبك؟ ماذا لو أحبك الله سبحانه وتعالى؟ كيف سيكون جوارحك؟ ماذا لو أحبك الله سبحانه وتعالى؟ كيف ستكون هذه الحياة؟ ماذا لو أحبنا الله؟ وأنت أختي الكريمة، ماذا لو أحبك الله سبحانه وتعالى؟ يا ترى إيه الثمرة التي ستحصلينها من وراء محبة الله سبحانه وتعالى لك؟ الله سبحانه وتعالى جعل أسمى علاقة وأفضل علاقة وأعلى علاقة تربط بيننا وبينه سبحانه وتعالى، جمعها ربنا تبارك وتعالى في كلمتين، حيث قال الله تبارك وتعالى: يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. هذه العلاقة التي تربط بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم جميعا أن نكون ممن يسعون لتحقيق رضا الله في الدنيا فيحبنا الله تبارك وتعالى. ماذا لو أحبنا الله يا سورة؟ ما هي الفائدة التي ستعود علي من وراء أن يحبني ربي تبارك وتعالى؟ وأنا أقول كثير كثير والله العظيم، لو أحبني ربي عز وجل لعصمني من الفتن، لعصمني من الذنوب، لعصمني من المعاصي. تعالوا كده نعد هذه الأمور سويا، ومع كل فائدة أجنيها أنا ومع كل ثمرة أجنيها أنا من وراء حب الله عز وجل لي، أضرب عليها دليل من القرآن ومن السنة علشان نعرف سبحان الله إحنا قد إيه أحبابي ضيعنا في العديد من الثمرات والفوائد اللي ممكن إحنا نجنيها في الدنيا والآخرة بسبب أن الله سبحانه وتعالى قد لا يحب إنسان، وقد إحنا بالفعل هنجني ثمرات عالية جدا لو أحبنا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى ابتداء أن يمن علي وعليكم جميعا بحبه سبحانه وتعالى. ابتداء: لو أحبك الله لاصطفاك لنفسه كما اصطفى موسى لنفسه، واصطنعك على عينه، واجتباك لمحبته كما اجتبى إبراهيم عليه السلام، واستخلصك لعبوديته كما استخلص يوسف عليه السلام، وسخر جوارحك كلها لطاعته، وجعل همك الانشغال به، وجعل لسانك منشغلا بذكره، وجعل جوارحك منشغلة بالعبودية له سبحانه وتعالى. لو أحبك لعصمك، لو أحبك لعصمك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وارد بقى النهاردة ورقة وقلم ونبدأ نكتب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، خد بالك ان كل حديث النبي يقول فيه قال الله يعني راعي سمعك، فالمتحدث هو الله سبحانه وتعالى، المتكلم هو الله، الذي سيعطي هذه التعليمات هو الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا عبد محب يسعى لتحصيل حب الله عز وجل، يسعى بالفعل أن يكون هذا العبد محبا لله سبحانه وتعالى، هذا عبد يحب الله فتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. خد بالك، برهن على حبه لربه تبارك وتعالى بالمصارعة إلى الفرائض. فيقول الله عز وجل في شأن هذا العبد المحب: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي بها. إذن سيسخر الله سبحانه وتعالى كل هذه الجوارح لطاعته سبحانه وتعالى. لو أحبك صدقني حتى لو كنت على معصية، لو أحبك الله سبحانه وتعالى سيعصم هذه الجوارح من الوقوع في معصية الله سبحانه وتعالى. لو أحبك لقربك إلى طاعته، لو أحبك لجعلك خالصا له سبحانه وتعالى. لو أحبك مهما كانت الشواغل من حولك تدعوك إلى المعصية، مهما كانت الأسباب من حولك تدعوك إلى الوقوع في الفتن، مهما كانت الشواغل من حولك تدعوك للبعد عن الله سبحانه وتعالى، إلا أن الله سبحانه وتعالى سيعصمك من كل هذه الأمور لأنه يحبك. علشان كده بقول لأهل المعصية: والله لو أحبكم لعصمكم. وبقول لأهل الطاعة: والله ما أنتم فيه من فضل وما أنتم فيه من خير ما هو إلا محض فضل من الله سبحانه وتعالى عليكم، لأن الله أحبكم، فلما أحبكم عصم كل هذه الجوارح لطاعته من المعصية، ولتكون هذه الجوارح خالصة له سبحانه وتعالى. سبحان الله. أما هؤلاء الذين لا يحبون الله سبحانه وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يكلهم إلى أنفسهم. اسمعوا معي علشان درس النهاردة كل مقارنات. لو أحبك الله عز وجل لعصمك. هذا عبد أسرف على نفسه، شاب أسرف على نفسه، ولكن سبحان الله أنا على يقين أن بداخله خير. لسه الأخوة الآن بيذكروا لي قصته، قصة عجيبة جدا، شاب على معصية، شاب بعيدا تماما عن الله سبحانه وتعالى، ولكن أنا ما زلت أجزم أن هذا القلب فيه من الخير الشيء الكثير. سبحان الله، في الأوقات اللي الناس فيها بتقبل كلها على طاعة الله سبحانه وتعالى، زي ليلة مثلا 27 وغير ذلك، كان هذا الشاب بعيدا تماما عن الله سبحانه وتعالى، بعيدا تماما عن الله سبحانه وتعالى، لدرجة أن في هذه الليلة كل الناس يعني يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى. في هذه الليلة 27 رمضان كل الناس بتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعة، إلا هذا الشاب سبحان الله كان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة بالمخدرات، لدرجة أنه قابل أصحابه وحاول أن يتشاجر مع أكثر من واحد منهم. وسبحان الله لما وصل إلى منزله وأراد أن يدخل وعلم أبوه أنه قد جاء في هذا الوقت، وطبعا هو طبعا سكران وغير ذلك ولا يعي ما يقول، مخدرات أثرت على عقله، أبى أبوه أن يفتح له الباب، أبى أبوه أن يفتح له الباب. شاب كان من عادته أنه بيطلع طبعا الدور السابع وبينط من على السطح على بلكونة اللي هو طبعا ساكنين فيها وغير ذلك. فسبحان الله طبعا نظرا لأن عقله كان غايب في هذه اللحظة، سبحان الله، شوفوا سبحان الله، شوفوا سبحان الله، شاء الله سبحانه وتعالى أن هذا الشاب يقع من الدور السابع على الأرض، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى، شاء الله سبحانه وتعالى أنه ينزل على حبل غسيل الدور السادس الخامس الرابع الثالث، وكل هذه الحبال تخفف من وطأة الصدمة بين جسمه وبين الأرض، وسبحان الله يقع الأرض، وشاء اللطيف الخبير أن هذا الإنسان يفقد قدميه على إثر هذه الحادثة، وسبحان الله يكون قعيد ويكون قعيد. ولكن سبحان الله، سبحان الله، بهذا البلاء اليسير، بهذا البلاء اليسير اللي يبتلي الله سبحانه وتعالى به هذا العبد، يعود هذا العبد إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، هذا الأخ يكون قعيد على الكرسي المتحرك وغير ذلك، ولكن عاد إلى الله سبحانه وتعالى وأناب، عاد إلى الله سبحانه وتعالى ورجع. الأخ بيقولوا لي والله في الوقت الذي تشعر فيه القلوب، قلوبنا نشعر فيها بقسوة، سبحان الله نعود إلى هذا الشاب ونرجع إليه لنرى حاله سبحان الله، ونذهب إليه فترق القلوب بمجرد أن نرى هذا الشاب، شاب خلاص أقبل على الله سبحانه وتعالى، شاب خلاص عصم الله عز وجل جوارحه من الوقوع في المعصية، شاب بفضل الله تبارك وتعالى عصمه الله سبحانه وتعالى من الذنوب، شاب سبحان الله يتحول داعية إلى الله سبحانه وتعالى. قبل الفجر ساعتين يبدأ يتصل على أصحابه يوقظهم لقيام الليل، أي إنسان يذهب إليه وتوجه إليه يعظه وينصحه سبحان الله. بل الشاب بمجرد ما عادوا يقولوا لي فلان فلان فلان، فتذكرت سنة من السنوات كنت أصلي التهجد في رمضان في هذا العام، وكان هناك شاب يأسرني إذا نظرت إلى وجهه من حلاوة الوجه، نور الطاعة على وجهه سبحان الله. فقلت لهم أهذا فلان الذي كان يصلي معنا التهجد؟ قالوا هو فلان، أصبح بيته بيت دعوة، أصبح تلفونه تلفون دعوة، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، يبتليه الله سبحانه وتعالى ليعصم جوارحه وليعود هذا الشاب إلى الله سبحانه وتعالى. بيقول وفي نفس العام شاب آخر وقع من الدور الثالث وده من السابع، ولكن سبحان الله مات. قارن بين ده وقارن بين ده، أنا طبعا لا أجزم إن ده طبعا صاحب حسن خاتمة أو ده سوء خاتمة، أنا أقول ولكن سبحان الله شوف تقدير الله سبحانه وتعالى. هذا العبد سبحان الله، هذا العبد يعصم الله تبارك وتعالى جوارحه لتكون هذه الجوارح قريبة من الله سبحانه وتعالى، طائعة لله سبحانه وتعالى. ماذا لو أحبك، لو أحبك والله العظيم لسخر هذه الجوارح في طاعته، لو أحبك لسخر لك أسباب الطاعة، لو أحبك لسهل عليك الطاعة أيا كانت هذه الطاعة وما فيها من ثقل وما فيها من شدة. سبحان الله، أجد شاب من الشباب في عز الصيف في عز الحر سبحان الله يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصيام. في العمرة اللي فاتت دي اللي كنت فيها منذ أيام أرى سبحان الله أما فاضلة من أمهاتنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وفي عمرها، ما رأيتها أبدا في درس من الدروس وإحنا في الأتوبيس بنتكلم، وإحنا في المدينة في درس، وإحنا في مكة في درس، إلا وراها سبحان الله عينها تدمع. وسبحان الله في أثناء الانتقال من مكة إلى المدينة، وتعرفين طبعا الانتقال من مكة المدينة في قمة الصعوبة وفي قمة المشقة، سبحان الله أذن لصلاة المغرب وإحنا في الأتوبيس أثناء الانتقال، وألاقي زوجها الفاضل يجي يقول لي أنا هو المغرب إذن عشان زوجتي صايمة. سبحان الله، أنت على سفر أسقط الله عنك الصيام، سبحان الله أنت على سفر وسفر شديد جدا جدا جدا، انتقال حوالي 470-480 كيلو متر من مكة المدينة، ومع ذلك هي صائمة لله سبحانه وتعالى. يسهل الله سبحانه وتعالى على هذا العبد الذي يحبه الطاعة. سبحان الله، شاب آخر يقول والله أنا طول النهار في عمل شقي جدا جدا جدا ومتعب جدا جدا جدا، وسبحان الله، ولكن مع ذلك رغم هذا التعب وهذه المشقة كنت دائما على ذكر الله سبحانه وتعالى، محافظ على صلاتي. سبحان الله، يقول هو والله كنت أجد سهولة في الطاعة، ويكأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ييسر علي هذه الأمور. سبحان الله، يقول لي والله العظيم ما من ليلة أنام فيها وأنا أعلم يقينا بسبب مجهود النهار، أعلم يقينا إن أنا لن أقوم أبدا بالليل لصلاة الليل أو للفجر أو غير ذلك، ولكن سبحان الله أخذ بالأسباب. الفجر الساعة 5 أضبط المنبه على 4 لعلي أقوم لقيام الليل. يقول لي والله العظيم، ولكن يعلم الله سبحانه وتعالى قدر التعب والمشقة والنصب اللي أنا فيه، ويعلم الله سبحانه وتعالى أيضا مني قدر بذلي وطاعتي له سبحانه وتعالى قد إيه أنا دايما ببرهن لله سبحانه وتعالى عن حبي له بذكر له وقراءة القرآن والدعوة إليه وغير ذلك. يقول لي والله العظيم وأنا في جوف الليل ساعة 3 أجد من يوقظني وأجد هواتف في أذني، قم لقيام الليل، قم لقيام الليل، قم لقيام الليل، وأجد سبحان الله خفة في نفسي لأقوم لأصلي قيام الليل في هذا الوقت وأنا لا أستطيع أبدا. بيسألني بيقول لي أنا مش عارف سبحان الله ما هذا الهاتف الذي يأتيني في أذني، ما هذا الدافع الذي يدفعني إلى القيام رغم أنني متعب. ويقول لي سبحان الله أقوم الساعة 3 وأبدأ التوضأ وأبدأ أصلي. سبحان الله، أجد الأمر يسير جدا. طب فين تعب النهار؟ فين نصب النهار؟ تعب النهار ونصب النهار انتهى. فيقول لي أنا عايز حد يفسر لي إزاي أنا بقوم بكل سهولة وبكل يسر. أقول سبحان الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعينك، ولولا أنه يحبك ما أقامك أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقيم في هذه الساعة إلا من أحب، لا يقيم في هذه الساعة إلا من سخر الله جوارحه لطاعته واصطفاه لنفسه واجتباه لعبوديته سبحانه وتعالى. فهذه علامة حب، إن ربنا سبحانه وتعالى دائما ما يدفعك إلى عمل صالح وإلى طاعة وغير ذلك. سبحان الله، ممكن تكون إنسان لا تملك شيئا أصلا ونفسك إنك تحج ونفسك إنك تعتمر ونفسك إنك تذهب إلى مثل هذه الأماكن وليس معك يعني قرش واحد أو درهم واحد أو دينار واحد أو ريال واحد إنك تذهب إلى مثل هذه الأماكن. سبحان الله، يمن الله سبحانه وتعالى عليك بذلك. يحدثني أحد الشباب يقول والله في ليلة من ليالي رمضان ظللت أدعو الله سبحانه وتعالى أن يمن علي بالحج في هذا العام، وأنا أعلم يقينا أني ليس معي مليما واحدا للذهاب إلى الحج، وكانت هذه الليلة من ليالي العشر الأواخر من رمضان، فظللت أدعو الله سبحانه وتعالى دعاء شديدا ودعاء كثيرا حتى يمن الله سبحانه وتعالى علي أن أحج هذا العام. وسبحان الله، كان في نفس الليلة سبحان الله انتهت الليلة وصليت الفجر، وإذا بداعية من أحد الدعاء يضرب على كتفه ويقول ها مش نفسك تحج؟ فسبحان الله في هذا الوقت يعني تفطر قلبي بالدموع قبل أن تنفطر عيناي بالدموع. قلت له نفسي أحج، أنا نفسي أحج. فقال سبحان الله هات يلا جواز السفر بتاعك. وكتب الله سبحانه وتعالى يقول وشاء الله وقدر إننا أخرج للحج في هذا العام، والذي كان سببا في خروج الحج لا يخرج ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. شوفوا سبحان الله، يعني سبحان الله، يعني إذا أحبك يسر لك الطاعة، إذا أحبك يسر لك الطاعة، يسر لك الطاعة أيا كانت المشقة اللي موجودة في الطاعة. أتذكر ذلك مثال بأبي ذر رضي الله عنه، أبي ذر الغفاري يوم تبوك. أحبابي ساعة ما كنا بنتكلم عن غزوة تبوك، أبو ذر رضي الله عنه كان له يعني أمر عظيم، أنه كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسافة الطويلة في الحر الشديد وقلة الظهر وغير ذلك، ومع ذلك الناقة التي كان يركبها أبو ذر يصيبها مرضا شديدا فيتأخر في الطريق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أيقن أن هذه الناقة لن تجعله يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله ترك هذه الناقة وحمل متاعه على ظهره في هذا الحر الشديد ليلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي أعانه على هذه الطاعة؟ من الذي يسر له هذه الطاعة؟ سبحان الله، إنه الله، لأن الله يحبه. فإذا أحبك يسر لك الطاعة، إذا أحبك يسر لك سبل الطاعة، بل إذا أحبك فتح لك كل أبواب الطاعات من وراء هذه الطاعة. أنت جاي لطاعة واحدة بس، قمت بالليل لطاعة واحدة بس، تجد أن الله سبحانه وتعالى ييسر لك العديد والعديد من الطاعات. ما شاء الله صليت قيام الليل، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بعدها بيفتح عليك انك تفتح المصحف وتقرأ القرآن، تجد ان ربنا سبحانه وتعالى بعدها مباشرة يفتح عليك انك ترفع ايديك وتدعو الله سبحانه وتعالى، بعدها تجد ان ربنا سبحانه وتعالى بيفتح من ايديك علشان تستغفريه. سبحان الله، هذه علامة حب من الله سبحانه وتعالى، انه دايما ينقلك من طاعة لطاعة من طاعة لطاعة. وسبحان الله، قارن بقى الجهة الثانية، وقارن مع أخي الحبيب بإنسان لا يحبه الله سبحانه وتعالى. فهذا الإنسان سبحان الله نسى الله ابتداء، نسى الله ابتداء، فعاقبه الله بأن أنساه الله نفسه. قال الله عز وجل نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله مع النبي في غزوة تبوك، فما أعدوا العدة ولا أخذوا الزاد، وأعد كل واحد منهم الحجة والعذر اللي هيلقيه من إيدين النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الوقت أنساه الله سبحانه وتعالى نفسه. قال ابن القيم لله ضره، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يعني إيه نسوا الله فأنساهم أنفسهم؟ يعني هينسى اسمه؟ هينسى هو مين وابن مين وأولاده مين وزوجته مين؟ لا لا لا، ليس هذا هو المعنى. قال ابن القيم لله ضره، أنساه الله ما فيه النفع لنفسه، أنساه الله ما فيه النفع لنفسه، وأنساه الله ما فيه الضر لنفسه. فتجد الواحد منهم، فتجد الواحد منهم يسارع ما فيه ضر لنفسه، ويبتعد تماما عما فيه نفع لنفسه. وهذا مصداق لقول الله، نسوا الله فأنساه أنفسهم. تلاقيه دايما بياخد خنجر ويضرب به نفسه، يضرب به نفسه خنجر الذنوب وخنجر المعاصي، يضرب به هذا القلب حتى يصاب هذا القلب بالموت، أو حتى يصاب هذا القلب بالأمراض المزمنة التي ينسى بها الله سبحانه وتعالى. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. سبحان الله، الذي لا يحبه الله سبحانه وتعالى تجد هناك ثقل في الطاعة، ثقل في الطاعة على نفسه، لا يقوم إلى الصلاة إلا وهو كسلان، يضيع صلاة وراء صلاة وراء صلاة وراء صلاة، إذا أنفق فهو شحيح، كما قال الله عز وجل في شأن أقوام لا يحبهم أبدا، قال لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى. قال الله عز وجل في شأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثقل الله عليهم الطاعة، ثقل الله عز وجل عليهم الطاعة، لأن الله لا يحبهم، لأنه لو أحبهم لسهل عليهم الطاعة. سبحان الله، سبحان الله، اسمعوا معي إلى هذا الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل صلاة على المنافقين. شوفوا معنى الثقل في الطاعة، معنى الثقل في الطاعة جعله الله سبحانه وتعالى في قلوب هؤلاء، لأن الله لا يحبهم أبدا. طب سبحان الله، أما المؤمن الذي يحبه الله تجد دائما أن الطاعة عليه سهلة ميسورة، بل الله يدفعه إلى هذه الطاعة. ليه؟ لأن الله عصم جوارحه من هذه المعاصي، عصم جوارحه من أن تكون هذه الجوارح كارهة لهذه الطاعة. شوف، قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال ابن مسعود رضي الله عنه، ولقد رأيتنا ولا يتخلف أبدا عن صلاة الجماعة إلا رجلين، الأول منافق معلوم النفاق، وأما الثاني فهو رجل المريض، الرجل المريض. قال شوف قد إيه ربنا بيسر عليه حتى وهو مريض، قد إيه ربنا سبحانه وتعالى بيسر عليه هذه الطاعة. قال وإن كان المريض ليتهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. سبحان الله، سبحان الله. فأول علامة من علامات حب الله، طبق الكلام ده على نفسك، طبق الكلام ده على نفسك عشان تعرف انت فين، هل الله يحبك ام لا. سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، كنت سمعه الذي يسمع به، كنت بصره الذي يبصر به، كنت يده التي يبطش بها، كنت قدمه التي يمشي بها. في هذا الوقت الله سبحانه وتعالى يعطيك الإيمان، الله في هذا الوقت يعطيك الإيمان ويعينك على الإيمان ويجعل قلبك منيرا بالإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. ممكن تلاقي سبحان الله إنسان ربنا بيحبه ويديله الدنيا، وممكن تلاقي إنسان الله لا يحبه وأعطاه أيضا الدنيا، ولكن إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب، لا يعطي الطاعة إلا لمن أحب، لا يعطي القرب إلا لمن أحب، لا يعطي السهولة واليسر إلا لمن أحب. أنت كده الله يعينك على الطاعة، الله يسهل عليك الطاعة. أنت بهذه الصورة، إذا كنت بهذه الصورة فاعلم يقينا أن الله يحبك. العلامة الثانية، إذا أحبك الله سبحانه وتعالى، قد يبتليك في الدنيا ببعض ابتلاءات، تخليصا للنفس من شوائبها، وتفريغا للقلب من شواغله، وكذلك أيضا رفعة للدرجات وزيادة للحسنات. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبتليك ابتلاء يسير حتى يرفعك في الجنة درجات ودرجات ودرجات. الله سبحانه وتعالى يبتليك حتى يفرغ القلب من كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قد يبتليك حتى يكسر ما فيك من كبر. الله سبحانه وتعالى قد يبتليك حتى يبلغك الدرجة التي وضعها لك. سبحان الله، يذكر لي أحد إخواني قد إيه ربنا سبحانه وتعالى ابتلى أعز أصحابه بهذا البلاء سبحان الله، حتى يرجعه الله سبحانه وتعالى إليه، حتى يرجع هذا العبد إلى الله سبحانه وتعالى. بلاء في قمة العجب، بلاء يكون عونا على طاعة الله سبحانه وتعالى، بلاء يكون عونا لرفع هذا البلاء عن هذا العبد. يقول سبحان الله، ظل عدة سنوات لا يعطيه الله سبحانه وتعالى الولد، وبعد فترة طويلة من الله سبحانه وتعالى عليه الولد، وكان في شدة لهفة على هذا الولد، وسبحان الله أصيب هذا الولد بأمراض شديدة جدا منذ الأيام الأولى التي ولد فيها هذا الولد، واضطروا أنهم بالفعل يدخلوا الحضانة، حضانة يدخل فيها هذا الولد الرضيع. وسبحان الله، يقول كان أطباء من وقت آخر يقولون ليس هناك أي أمل، الولد ده هيموت، الولد ده يعني خلاص يعني احتسب عند الله سبحانه وتعالى أنه يموت، ما هي اللحظات، ما هي إلا أوقات، وسبحان الله ستنتهي حياة هذا الولد. ولكن شوفوا سبحان الله كيف يقدر الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل البلاء، حتى يكون هذا البلاء عونا له على طاعة الله، ليرفع هذا العبد في درجات، وبعد ذلك يكون هذا البلاء وهذا الخير الذي صنعه نعم العون لهذا الرجل، حتى يرفع الله سبحانه وتعالى عنه هذا البلاء. بيقول وأنا في يوم من الأيام داخل الحضانة بشوف ابني وغير ذلك، فأنا عارف الحضانة وبنظر عليه من بعيد كده. سبحان الله، في يوم من الأيام وجدت إن في أصوات عالية وشكلة كبيرة جدا داخل العنبة، فرحت بسأل يا جماعة في إيه؟ قالوا الإنسان ده عليه 1600 جنيه، هذا رجل فقير عليه 1600 جنيه، ولازم ابنه يطلع من الحضانة، ولو طلع حتما لابد هيموت، حتما لابد هيموت، ولازم يدفع ال 1600 جنيه فورا يا إما. فهو يقول لهم والله ما عادش معايا أموال يا جماعة، ما عادش أنا بعت كل أساس البيت، بعت كل اللي عندي، ما عادش عندي أموال. قالوا له آخر موعد ليك من الصبح إن شاء الله، لو ما جبتش الفلوس هنضطر إحنا هنديك الولد وغير ذلك. فسبحان الله، خرج الرجل وهو يبقى متأثرا جدا، هجيب فلوس منين؟ ما هوش أي أموال. فبيقول سبحان الله، شاء الله سبحانه وتعالى أن يريني هذا الموقف. فرحت سألت الإنسان ده عليه قد إيه؟ فقالوا عليه مبلغ كذا 1600 جنيه. قلت لهم سبحان الله، سيبوا ابنه داخل حضانة، شوف قد إيه، لو لم يبتليه الله سبحانه وتعالى بهذا البلاء، سبحان الله، من سيفرج هذا الكرب عن هذا الإنسان؟ من سيفرج هذا الهم عن هذا الإنسان؟ سبحان الله. فرحت بسرعة وقمت قايل لهم ال 1600 جنيه أهم، ال 1600 جنيه أهم، وإن شاء الله سيبوا ابنه في الحضانة عادي، وأي مصاريف بعد ذلك أنا إن شاء الله أدفعها. شوف قد إيه الله يبتليه ليسخر له هذا العمل الصالح. بيقول وسبحان الله، في اليوم التالي بعد ما أخبرني أحد الأطباء خلاص إن ابني خلاص فقدنا فيه الأمل وإن ابني خلاص هيموت، رحت تاني يوم مباشرة علشان أنظر على ابني، فنظرت إلى الحضانة اللي كان فيها الولد، فسبحان الله نظرت الحضانة فلم أجد فيها ابني، فعلمت أن ابني قد مات. فطاش عقلي، طاش عقلي تمام في هذا الوقت. ففي الوقت اللي خلاص عينيا فيه أصبحت قريرة العين بسبب أن أنا شفت ابن ليا بعد فترة طويلة لم أرى فيها ولد، مات الولد. فاسترجعت أحمدت الله سبحانه وتعالى، وبدأت أسأل الدكاترة أقدر أستلم الولد منين. ففوجئت أن الدكتور جاي بيقول لي اطلع خد ابنك من الدور اللي فوق، ابنك زهقنا طول الليل. فقلت له قدر الله ما شاء فعل، زهقنا يعني تعبنا جدا طول الليل، احد يقول لي بكاء بكاء بكاء بكاء. فطلعت للدور الثاني، فقالوا لي فضل الله ابنك بفضل الله كان في حاله خطيره جدا جدا جدا، وسبحان الله ما هي الا ساعات الليل، ونقله الله سبحانه وتعالى الى حياه جديده، وبفضل الله ابنك مش محتاج الحضانه، وانت الان مش هنقول لك ابنك مش محتاج الحضانه، ابنك مش محتاج المستشفى، خد ابنك توكل على الله سبحانه وتعالى، يبتليك ليرفع درجتك، يبتليك ببلاء عظيم علشان سبحان الله انت ترجع اليه وقلبك ينكسر بين يديه، يبتليك بفقد حبيب او بفقد انسان قريب جدا منك عشان قلبك ده ينكسر، وممكن ربنا سبحانه وتعالى يبتليك ببلاء عظيم جدا جدا جدا علشان يكون هذا البلاء سبب لدخولك الجنة. ينادى على اهل الطاعات يوم القيامة، ينادي الله سبحانه وتعالى على أهل البلاء يوم القيامة، أين أهل البلاء عندما تنصب الموازين، عندما تنصب المزين ويضرب الصراط على جهنم، أين أهل البلاء؟ فيتقدم أهل البلاء فيصب الله سبحانه وتعالى عليهم من خيره ومن جوده ومن فضله ومن الحسنات ومن الخيرات. فإذا رأى أهل العافية في الدنيا، فإذا رأى أهل العافية في الدنيا ذلك، قال تمنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله عندها لا يتمنين أهل العافية أن لو أن أجسادهم قرضت بالمقاريض لما يرون من ثواب أهل البلاء. والله العظيم الله سبحانه وتعالى ما ابتلاك بالمرض إلا لأنه يحبك، وما ابتلاك بالفقر إلا لأنه يحبك، وما ابتلاك بولد سامك سوء العذاب إلا لأنه يحبك. أراد الله سبحانه وتعالى أن يمحو عنك كل سيئة ارتكبتها أنت في الدنيا بهذا البلاء، وإذا لم تكن لك سيئة لأنك من أهل الصلاح، أراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجتك، فقد تكون لك عند الله درجة لا تبلغها أبدا بعملك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون للعبد عند الله منزلة لا ينالها أبدا بعمله، فلا يزال الله سبحانه وتعالى يبتليه حتى يرفعه إلى هذه المنزلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يضع لنا حدا كبيرا، حدا كبيرا وعلامة من علامات حب العبد لك، حب الله سبحانه وتعالى لهذا العبد، قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فالبلاء مش معناه أبدا أن ربنا سبحانه وتعالى ابتلاك ليعذبك، ولا ابتلاك أنه ابتلاك علشان تكون الحياة أمامك سوداء، لا والله، ما ابتلاك الله سبحانه وتعالى إلا لأنه يحبك، وهو يعلم يقينا أن هذا البلاء رافع لدرجتك. سبحان الله، كم من أقوام ابتلاهم الله سبحانه وتعالى لتنكسر قلوبهم. سبحان الله، أنا هذا الشاب الذي ذكرت لكم قصته الآن، والله والله أنا على يقين أنه لو ظل طيلة حياتي على هذا الأمر لظل أيضا على حياة المعصية وعلى حياة البعد عن الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى إنما ابتلاه بشلل القدم حتى يعود إلى الله سبحانه وتعالى. بل كم رأينا من أقوام ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالمرض حتى يعودوا إليه. كم مرة زرت مستشفيات وقعدت مع المرضى وذكرتهم بالله، وسبحان الله أجد دايما أن الواحد منهم الله سبحانه وتعالى يبتليه بهذا البلاء حتى يعود هذا العبد مرة ثانية إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله سبحانه وتعالى. بل اسمعوها مني أحبابي، كم من محنة امتحنك الله سبحانه وتعالى بها حتى يخرجك من وراء هذه المحنة بمنحة، مرض لتعود بعد ذلك إنسانا عائدا إلى الله سبحانه وتعالى. شاب من الشباب ابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذا المرض، كان بيشرب مخدرات وعمل حادث بالسيارة، وسبحان الله على إثر هذا الحادث خرجت حلقة من حلقات العمود الفقري عن مكانها، فانقطع النخاع الشوكي، فأصبح طريح الفراش، الإيدين مشلولة، الرجلين مشلولة، وسبحان الله بهذا البلاء يتوجه إليه أهل الصلاح ويذكرونه بالله، ذكروه بالله فتذكر، ذكروه بالتوبة فتاب، علموه الصلاة فصلى، عاد إلى الله سبحانه وتعالى، وما هي إلا أيام ويموت هذا الشاب. ولكن سبحان الله كانت هذه المحنة حتى تكون آخر كلمة يتكلم بها هذا الشاب قبل أن يموت، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نفس الشاب كان مع شاب آخر في نفس السيارة شربوا مخدرات مع بعض وعملوا حدث مع بعض، هذا ابتلي بهذا المرض علشان يعود، وهذا لم يبتلى. ليه؟ علشان يخرج إلى الحياة مرة ثانية، يخرج إلى الحياة مرة ثانية. هذا يموت على لا إله إلا الله محمد رسول الله وتكتب له خاتمة السعادة، وهذا يعود إلى الدنيا مرة ثانية، يعود إلى المعصية مرة ثانية، والمسألة ما هي إلا أسبوعين ثلاثة أربعة، ويأتي شاب ويقول فلان اللي مات منذ أيام على طاعة الله، صاحبه اللي كان معه في المعصية مات بجرعة مخدرات زيادة، وسبحان الله شتان بين هؤلاء. علشان أقول لك الله سبحانه وتعالى لا يبتليك إلا للخير لك، إلا للخير لك. الله سبحانه وتعالى ما ابتلاك إلا لأنه يحبك، ما ابتلاك إلا لأنه يحبك. بل الله سبحانه وتعالى أيضا ما ابتلاك إلا ليمنحك. أخت كلمتني من فترة بتقول إن هي كانت متزوجة، والله سبحانه وتعالى ابتلاها بابتلاء شديد جدا أنها كانت لا تنجب، وابتلاها بابتلاء آخر أنها كانت تحب زوجها حبا شديدا بصورة لا يتخيلها إنسان. سبحان الله بتقول وضغط عليه أهله أنه لازم يطلقني ويتزوج بأخرى علشان الإنجاب وغير ذلك، فكنت والله أنكسر بين يديه وقل له كيف تطلقني، أنا أحبك، كيف تطلقني وأنا عشت معك هذه الفترة. كنت أبكي بين يديه لعل قلبه يرحمني، كنت أقول له والله أنا أيضا في شوق للطفل، أنا في شوق أن يكون عندنا أولاد، ولكن ماذا أصنع؟ الله عز وجل قدر ذلك، قالت والله ما رحم لي دم عينا دمعت، ولا رحم قلبا انكسر، ولا رحم جوارحا انكبت على قدمه تقبلها حتى لا يطلقني، ما رحمني أبدا، ما رحمني أبدا، بل ما وجدت منه إلا الغلظة، وما وجدت منه إلا القسوة، وسبحان الله بالفعل طلقني. وفي هذه الفترة كنت أذوق مرارة هذا الذي حدث، كنت أعاني معه بسبب بعده عن الله سبحانه وتعالى، ولكن كنت صابرة بسبب حبي له، وسبحان الله ما رحم أبدا هذا الحب، وما رحم أبدا هذه العين، وما رحم أبدا هذه الجوارح. وشاء الله سبحانه وتعالى وقدر شاء الله سبحانه وتعالى وقدر ان انا ارسل اهلي وارسل كل الناس محيطين بي علشان لعل ان هو يستجيب لهم، ولكن رفض سبحان الله. قالت: وكنت في بلاء شديد، وكنت في كرب شديد لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ما رحمني ابدا وطلقني. ثم تزوج بعد ذلك مره واثنين وثلاثه، وما رزق أبدا بالذرية. قالت: وكنت أنا أرفض الزواج لعله يعود لي مرة ثانية من شدة حبي له، حتى سبحان الله تزوج المرة الثالثة ولم ينجب أيضا، فاعتزل هو الزواج تماما. وأما أنا فتقدم لي رجل صالح كان طائعا لله سبحانه وتعالى وتزوجني. سبحان الله، ما هي إلا 9 أشهر بالضبط بعد الزواج حتى كنت أحمل على هذه اليد طفلا صغيرا، فعلمت أن الله سبحانه وتعالى ابتلاني هذا البلاء ليمنحني هذا الخير. وأعطاني الله عز وجل زوجا كان نعم الزوج على طاعة الله، أعطاني الله عز وجل هذا الزوج الذي أصبح قرة عين لي في الدنيا والآخرة. وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى في كل لحظة من اللحظات أن يمن علي بحسن شكري وبحسن حمدي على هذه النعمة التي أعطاها لي. الله سبحانه وتعالى: أختي ما ابتلاك إلا ليعطيك. الله سبحانه وتعالى: أخي ما ابتلاك إلا ليعطيك وإلا ليمنحك سبحانه وتعالى. فإذا ابتلاك فاعلم يقينا أن هذه علامة حب من الله سبحانه وتعالى لك، فقل: اللهم لك الحمد. العلامة الثالثة: إذا أحبك الله سبحانه وتعالى حماك من الدنيا وزينتها. إذا أحبك الله سبحانه وتعالى حماك من الدنيا وزينتها، حماك من الدنيا وزخرفتها. الله سبحانه وتعالى سيجعل في قلبك المعاني الصحيحة لمعنى دنيا. دنيا لا تكون في قلبي إنما تكون في يدي. مال، نساء، غير ذلك لا يكون أبدا هذين الأمرين في قلبي إنما يكون في يدي. الدنيا لا تكون أبدا حاجبة عن الآخرة. الدنيا لا تكون أبدا مانعة من الآخرة. الدنيا لا تكون مقدمة على الآخرة. ولكن الله سبحانه وتعالى يوضح لك هذه المفاهيم فيجعل لك الدنيا في يدك. الله سبحانه وتعالى يجعل الدنيا مسخرة عندك للآخرة. الله سبحانه وتعالى يحميك من الدنيا وزينتها وزخارفها وغير ذلك. نأخذ الدليل على هذه العلامة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك نضرب الأمثلة الواقعية لأقوام أحبهم الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الترمذي بإسناد حسن من حديث قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا حماه من الدنيا، حماه من الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه من الماء. قد يكون هناك بعض الأمراض الإنسان لو استخدم الماء في هذه الأمراض ممكن الإنسان ده يهلك، ممكن الإنسان ده يموت، فيظل أنا أمنع عنه الماء، أظل أنا أمنع عنه الماء علشان أحفظ له صحته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحمي عبده الدنيا من، إن الله عز وجل إذا أحب عبدا حماه من الدنيا، أي حماه من الدنيا التي تبعده عنه سبحانه وتعالى، حماه من الدنيا التي تبعده عن الآخرة، حماه من الدنيا التي تكون سبب لعذابه في الآخرة. نضرب أمثلة عشان الحديث ده يتضح لنا. آخر من إخواننا كان معنا في العمرة وأنا بقول الدرس ده في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يمن عليكم جميعا بالذهاب إلى هذه المدينة المباركة والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة أيضا في مسجد الحرام. أخ وأنا بذكر هذا الدرس بين إيديهم فبيقول لي، جاء بعد الدرس وقول لي: أنا والله العظيم أقدم لك علامة كنت أوقن من خلالها أن الله سبحانه وتعالى يحبني. هو مهندس كبير من المهندسين الموجودين في بورسعيد، وكان بيقول لي إن هو كان واخد، هو عنده مكتب تصميم إنشاءات وغير ذلك، وكان المكتب ده أخذ مثلا إنشاءات وتصميمات لقرى سياحية للسياح والعياذ بالله هتنتهك فيها الحرمات، فيها زنا، فيها شرب خمور وغير ذلك. وكان يقول: والله يا شيخ قبل ما ألتزم كنت صار موافق، وكنت طبعا عملت هذه المشروعات وكانت الملايين بين إيدي، وكانت حياة رهيبة معي أموال وغير ذلك، ولكن والله يا شيخ ما كان في سعادة أبدا. والله يا شيخ عمري ما ذقت طعم السعادة أبدا. وسبحان الله زوجتي قالت لي ده ما ينفعش، وانا سألت وقالوا لي ده حرام ما ينفعش. فبيقول: سخر الله سبحانه وتعالى لي احد الشيوخ فسألته فقال: هذه الامور لا تحل ابدا لك، ولا يجوز لك ان تكون عونا لهؤلاء على معصية الله سبحانه وتعالى. قال: فتركت هذه الامور والدنيا ضاقت بي. سبحان الله، كانت هذه العصرة، ولكن سبحان الله لما ثبت وبدأت أعمل في أعمال يحبها الله سبحانه وتعالى، قال لي: والله العظيم يا شيخ انفتحت علي الدنيا الحقيقية وجاءت مرة ثانية الملايين. هي دي الدنيا جت لي تاني، ولكن جت لي من حلال. قلت له: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: من كانت الآخرة همة جمع الله عليه شملة وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه، واتته الدنيا وهي راغمه. والد فاضل اخر بيقول لي والله العظيم انا كنت بمر بظروف في قمه السوء، كنت بمر بظروف في قمه السوء، كنت الفقر شديد جدا جدا جدا جدا، وكنت اعمل في مجال كل اللي حولي فيه مرتشين، كل اللي حولي فيه مرتشين، وكنت بأمر بظروف وضائقة مالية شديدة جدا، وسبحان الله كان هناك إمضة واحدة، إمضة واحدة أو ورقة واحدة أخرجها داخل هذا العمل، ولكن سبحان الله سبحان الله جاءني إنسان هيستفيد بهذه الورقة وقال لي دول 120,000 جنيه، إمضى على الورقة دي، إمضى على الورقة دي وبس، وأنت هتاخد 120,000 جنيه. سبحان الله، فوجدت أن الله عز وجل يجري الكلام على لساني وقال بالنص كده، شفت البرج ده؟ لو جبت لي قد البرج ده ذهب ومال لا أبيع أبدا ضميري. هي دي يحميه من الدنيا، هي دي يحميه في الدنيا من الدنيا. أنت في مؤسسة كل اللي فيها بيتعاملوا بالربا، بيتعاملوا بالرشوة، ومع ذلك أنت تقول لا، ظروفك ضيقة جدا جدا جدا، ومع ذلك بتقول لا لا. سبحان الله، من الله سبحانه وتعالى على هذا الرجل بذرية قرة عين له في الدنيا والآخرة. وسبحان الله سبحان الله، ابنه من الناس اللي بيشار لهم بالبنان. هذا الرجل سبحان الله حماه الله سبحانه وتعالى من الدنيا، حماه الله سبحانه وتعالى من الدنيا، ولكن سبحان الله من عليه الله سبحانه وتعالى بخير أفضل من الدنيا وما فيها. سبحان الله، حماه الله من الدنيا. إن الله إذا أحب عبدا حماه من الدنيا. العالم الرابعة، إذا أحبك الله سبحانه وتعالى يسر لك أسباب الهداية، يسر لك أسباب الهداية بدون قصد منك، بدون قصد منك أنت، أنت لا تبحث عن الهداية، أنت لا تبحث عن الهداية، ولكن سبحان الله فجأة تجد أن كل أسباب الهداية أمام وجهك. هذه العلامة ذكرها الله في القرآن، قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء الذين أحبوا الله فعبروا عن حبهم بالطاعة، يهديهم ربهم بإيمانهم، والذين اهتدوا زادهم هدى، اللي بيبحث عن الحق يوفق إليه. بل ومن أحبه الله وعلم أنه في قلبه حب للطاعة حب للقرب يسر الله له أسباب الهداية. منذ أيام وأنا في مسجد في المسجد الحرام تعرفت على أخ من أخواننا المسلمين الفرنسيين، أخ فرنسي بيذكر لي سبب هدايته. والله العظيم بمقياس العقل ما قدرش أصعبه، ولكن لما أقول يهديهم ربهم، ييسر لهم أسباب التوبة، ييسر لهم أسباب التوبة، ثم بعد ذلك يتوبوا، ثم بعد ذلك يتوب عليهم، تبقى كفاية. ثم تاب عليهم، تاب عليهم ابتداء ليتوبوا، فإذا تابوا تاب الله عليهم. بيقول لي أنا كنت أحيا حياة سيئة جدا، حياة صعبة جدا، معاصي وغير ذلك، إنما أنا فطرتي كانت سليمة، فطرتي كانت سليمة، أنا أفعل هذه المعاصي وأنا أكرهها وأنا أبغضها، ولكن كان دايما يا شيخ كنت دايما أجد في قلبي نداءات، نداءات، وكنت دايما أسأل نفسي أقول ما هذه النداءات، ما هذه النداءات التي تدفعني دائما إلى شيء مجهول أنا لا أعرفه. يقول أمي من فرنسا وأبي من جزر الكاريبي، وكنت دائما أتنقل من فرنسا وأذهب يمينا وأذهب يسارا، أريد أن أجد ما هذه النداءات. كنت إذا توجهت إلى فراشي بالليل أسمع نداءات، قم إلى الحق أنا لا أعرف ما هذا الحق، قم إلى الخير أنا لا أعرف هذا الخير، قم إلى البر أنا لا أعرف هذا البر. بدأت عيناه تزرفان بالدمع، يقول كنت أبحث عن الحق في كل مكان، أبحث عنه في فرنسا، أبحث عنه في جزر الكاريبي، أنا طفت أوروبا كلها كنت أبحث عن هذا الحق، ولكن أنا لا أعرف أبدا من يستطيع أن يترجم لي هذه الهتافات التي أسمعها أنا من وقت لآخر. قال سبحان الله سبحان الله، تعدت تماما على هذه المعاصي وبدأت أبحث عن الحق، فكنت أذهب إلى رجال الدين من قساوسة أقول لهم تأتيني هتافات وتقول لي قم إلى الحق قم إلى الخير، ما معنى هذه الهتافات؟ وكانوا يقولون كلام أنا لا أفهمه، كانوا يقولون كلام لا يستطيع أبدا أن يعبر عن هذا، عن هذه الهتافات التي تدور في خاطري. سبحان الله، يقول في يوم الأيام سخر الله سبحانه وتعالى لي هذا السبب الذي يعرفني ما هذا النداء وما هذا الهتاف وما هذا الشيء المجهول الذي أبحث عنه وأريد أن أسعد به. قال في يوم الأيام نزلت الموقف من موقف السيارات الكبيرة جدا، فوجدته مزدحما. فبيقول من عادتنا احنا في اوروبا مش زي المصريين او مش زي مثلا الناس هنا في عند العرب مثلا، انه في اي مكان يركن عربيته قفل على حد او غير ذلك. لا لا لا لا، احنا عندنا مفيش مكان خلاص ما توقفش في هذا المكان، يعني مفيش انسان مفروض يطلع كده انت تقفل عليه، ممنوع الكلام ده، مش عندنا، متربيين على كده. بيقول ولكن في هذا اليوم سبحان الله قدر الله سبحانه وتعالى اننا في هذا المكان اغلق على سيارة. سبحان الله، الموقف فيه آلاف مؤلفة من السيارات، ولكن في هذا المكان أنا أغلقت الطريق على سيارة. فسبحان الله، رحت قضيت المشاوير بتاعتي وغير ذلك، ورجعت فوجدت إن في إنسان قاعد في السيارة اللي أنا قافل عليها. فسبحان الله، أنا رحت بدور عربية فلقيته نزل، فبيقول لي هل يرضي الرب أن تغلق علي هذا الطريق وأنا في أجلس في هذه السيارة لمدة 8 ساعات؟ هل هذا يرضي الرب؟ ولقيته لابس طاقية كولنسوة، وأنا أشعر أن أول هداف وجدته في هذا الرجل، وجدته في وجهه نورا عجيبا، وجدت نداءات تزداد، وبمجرد أن يتكلم هذا الرجل قف شعر جسمي وبدأ جسمي يصبق شعرير عجيبة. قلت له من أنت؟ من أنت؟ قال أنا مسلم. قال أنا مسلم. قال لماذا أتيت إلى هنا؟ قال أنا مدير المركز الإسلامي في هذه في هذه الأماكن في جزر الكاريبي. قال ما الإسلام؟ قال فظل يحدثنا عن الإسلام لمدة 3 ساعات، وكانت كل كلمة يتكلم بها هذا الرجل أجد أنها إجابة على هاتف كنت أسمعه بأذني أو أجده في قلبي. قلت له أنا أبحث عن المجهول، أنا أبحث عن المجهول، كلامك هذا يعني أجاب عن كثير من الأسئلة التي كانت تدور في خاطري، ولكن أنا ما زلت أبحث عن المجهول. قال المجهول هذا، قال المجهول هذا أن تضع هذه الجبهة لربك سبحانه وتعالى. قال وكيف أضع جبهتي لله سبحانه وتعالى؟ قال لابد أولا أن تنطق بالشهادة. قال فنطقت بها وأنا لا أعرف معناها. قال ثم تغتسل، فاغتسلت. قال ثم أتى بجواري وقال اصنع ما أصنع. قال وما هي إلا ركعة واحدة سجدت فيها لله عز وجل إلا وانفجر قلبي بالبكاء، إلا وانفجرت عيني بالدموع، وقلت هذا هو المجهول الذي كنت أبحث عنه منذ سنوات، هذا هو المجهول الذي كنت أبحث عنه منذ سنوات. فإذا أحبك يصل لك أسباب الهداية. موقف السيارات كان فيه آلاف مؤلفة من السيارات، آلاف مؤلفة من السيارات، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن تقف هذه السيارة في هذا المكان بالذات حتى تيسر له سبل الهداية وطرق الهداية. وأنت أيضا سبحان الله أختي تذكر لي سبب هدايتها بعدما كانت في أقصى درجات الانحراف، في أقصى درجات الانحراف، بتقول سبحان الله أنا كنت بقلب التلفزيون من قناة أغاني إلى قناة أفلام، لقناة دراما، أفلام أجنبية، لأفلام داعرة وغير ذلك، إلى مواقع نت، إلى مواقع شات وغير ذلك. هكذا كان ليلي، في ليلة من الليالي قلت بقى هذه ليلة التلفزيون، فأختار الأمر الأوروبي ولا الأمر العرب سات أو نايل سات. فشاء الله سبحانه وتعالى أن أختار نايل سات وأقلب على قناة من القنوات أغاني، وبعد الأغاني أفلام، بعد الأفلام أغاني. وبينما أنا أقلب أرى بيقول إعلان مدرسة الربانيين الساعة 12:30، فكلمة جاءت أمامي فقلت سبحان الله يعني إيه ربانيين؟ مرت الأوقات سبحان الله الساعة 1 أنا عمال أقلب من فيديو كليب الأغنية الفيلم كذا لكذا، سبحان الله ساعة 1 تقريبا بقلب فوجدت صورة حواك على التلفزيون وعملت اتكلم عن أصحاب الذنوب وكيف أن الله سبحانه وتعالى يسر لهم الطاعة وأن الله سبحانه وتعالى يتوب عليهم. فأشعرت بالفعل أن هذه رسالة من الله سبحانه وتعالى لي، وسبحان الله هداني الله سبحانه وتعالى بدون أي سبب أصلا مني. أنا ما تقربت إلى الله سبحانه وتعالى بطاعة من الطاعات، ولكن سبحان الله إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب قوما يسر لهم أسباب الهداية، يسر لهم سبل الهداية. وقع الكلام في قلبي فعدت إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى إذا أحبك، وهذه العلامة الخامسة، جعل لك قلبا يعي بالفعل أن كل ما يدور حولك ما هو إلا محض رسالة ربانية من الله سبحانه وتعالى. وأما الآخر فهو لا يرى شيئا في الدنيا. شاب من الشباب أخذت معي ذات يوم على غسل رجل قد مات، سبحان الله، لعله يتعظ ببكاء أولاد أو ببكاء نساء، أو لعله يتعظ برؤية إنسان مات بين يديه، رؤية إنسان يحتضر، وسبحان الله احتضر الرجل بين يديه، مات الرجل بين يديه، فارق الدنيا بين يديه، غسلناه بين يديه، ثم بعد ذلك كفناه بين يديه، ودفناه بعد ذلك أمام عينيه. ثم بعد ذلك قلت له: ها، إيه الدرس اللي تستفيد من هذا الأمر؟ قال لي: درس إيه؟ واحد كان مريض ومات ودفن، خلص المسألة ولا حاجة، إيه المشكلة؟ شتانا بين هؤلاء الذين لا يحبهم الله سبحانه وتعالى، وبين إنسان سبحان الله يرى أمام عينيه كل شيء يدور حوله، ما هو إلا رسالة من الله سبحانه وتعالى له. إذا رأى إنسانا مريضا عاد إلى الله، إذا رأى إنسانا يموت واحتضر قال لعلي هذا الرجل فيتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. شتان بين هذا وبين هذا. كذلك أيضا إذا أحب الله سبحانه وتعالى عبدا عسله، معنى عسله أي وفق له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. وهذه من أعظم وأجل علامات حب الله سبحانه وتعالى للعبد، أعظم وأجل علامات حب الله سبحانه وتعالى للعبد، أنه يختار له موت صالحة ثم بعد ذلك يقبضه عليها، موت صالحة ثم بعد ذلك يقبضه عليها. قال رسول الله ويوضح لنا هذه العلامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا عسله، إن الله إذا أحب عبدا عسله. قلنا: يا رسول الله، وما عسله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. في عمرة شهر 7 السنة اللي فاتت نزلنا في الفندق، وبعد ما عملنا العمرة في مكة وقعدنا 2 أو 3 يومين، سبحان الله، وإحنا في العمرة كنت صليت في مسجد الحرام بعد العشاء وراجع، فلقيت أم من أمهاتنا وأخت من أخواتنا اللي كانوا معنا في العمرة بتصرخ وتقول لي: إلحق، في واحدة في الدور 11 بتموت بتحتضر، اطلع بسرعة لعلك تلحق تذكرها بالله سبحانه وتعالى. طلعت بسرعة، ولكن سبحان الله كانت أم مغربية بلغت من عمر تقريبا 60 سنة، وسبحان الله ماتت. فطبعا يعني بعد ما ماتت بسأل زوجها: هي ماتت ازاي؟ قال لي: سبحان الله، احنا كنا في مصر. شوفوا كيف يختار الله سبحانه وتعالى ليكون انسان الموت التي يموت عليها. قال لي: احنا كنا في مصر بنتفسح في شرم الشيخ والاهرامات والسياحه والاقصر واسوان، بين الاصنام وبين التماثيل وبين العري وبين الزنا وبين الخمور وغير ذلك، وإذا بها تقول: والله ليس لهذا خلقنا، تقول: والله ليس لهذا خلقنا، تقول: ليس لهذا يعني خلقنا الله سبحانه وتعالى، تقول له: إحنا الله سبحانه وتعالى يعني ما أعطانا المال لنقول في هذا المكان، أخرج بنا من هذا المكان. يقول لها يعني الحياة كلها جميلة وبحر إلى آخره وملذات الدنيا. قالت: والله ما خلقنا الله لهذا، أخرج من هذا المكان. قالت له: طيب. قالت: طب نروح فين؟ قالت: نروح مكة نعمل عمرة. وسبحان الله بالفعل أخذنا تذكرة وحجزنا وتوجهنا بالفعل إلى مكة، وما هي إلا لحظات صلينا اعتمرنا وأتينا إلى الفندق لنستريح، وأنا نزلت أشتري طعام وطلعت عشان أجدها تحتضر سبحان الله، وأقنعته إن هو سبحان الله يعني توصل وتدفن هنا في تدفن في مكة. وبالفعل كان اليوم يوم جمعة، كانت الليلة دي ليلة جمعة. شوفوا قد إيه ربنا من عليه بهذا الخير، من مات في ليلة الجمعة أو نهارها كما قال السلام وقاه الله فتنة القبر، ويصلى عليها في المسجد الحرام بآلاف مؤلفة، وأنا ما رأيت في حياتي جمعة كهذه الجمعة في هذا الزحام الرهيب يصلى عليها وتدفن في مكة. إن الله إذا أحب عبدا عسله. شتان بين هذا النموذج وبين نموذج آخر، الله سبحانه وتعالى يميته على معصية، يميته على معصية، فالله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا يسر له عملا صالحا ثم بعد ذلك يبوض عليه. بيقوله: ما عادش وقت، بقال تقريبا 5 دقائق، فحاول بسرعة كده يعني أجري. إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا من عليه بالحياة الطيبة، من عليه الحياة الطيبة، من عليه بزوجة طيبة فيشعر معها بالحياة الطيبة، بأولاد صالحون فيشعر معهم بالحياة الطيبة، بعمل صالح فيشعر فيه بالحياة الطيبة. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهم آمنوا وعملوا الصالحات وعبروا عن حبهم لربهم تبارك وتعالى، فوضح الله لهم تبارك وتعالى علامة حبه لهم. قال الله عز وجل: إن الذي من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يجعل الله سبحانه وتعالى حياته طيبة بكل صورها، في زوجته، في أولاده، في عمله، مع أهله، مع أصحابه، مع جيرانه وغير ذلك. كذلك أيضا من أعظم العلامات التي يدلك الله سبحانه وتعالى بها على أنه يحبك، يفتح الله سبحانه وتعالى قلوب العباد لك، فلا يراك أحد إلا أحبك، فلا يراك أحد إلا وذكرته أنت بالله. فهكذا دائما علامة الإنسان الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من خيار عباد الله من إذا رؤوا ذكر الله. من الناس كده طائفة بمجرد بس ما تنظر في وجوههم تذكر الله، هو ما كلمكش في حاجة ولكن تنظر في وجهه تذكر الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الأقوام الذين أحبهم الله، يضع الله تبارك وتعالى حبهم في قلوب العباد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء: يا جبريل إني أحب فلانا، فأحبه فيحبه جبريل، ثم نادى جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا، فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وله صيت في السماء كما له صيت في الأرض، فإذا كان صيته في السماء حسنا كان صيته في الأرض حسنا. العبد اللي معروف عند أهل السماء بعمل الصالح، بقيامه لليل، بقراءة القرآن، بذكره لرب سبحانه وتعالى، هذا العبد يكون في الأرض أيضا محبوب بين الناس وغير ذلك، محبوب بين الناس، الناس تحبه وتألفه، ولكن يألفه أهل الصلاح، أهل الخير، يحبونه حبا شديدا، يحبونه حبا شديدا. الله سبحانه وتعالى إذا أحبك، الله سبحانه وتعالى إذا أحبك يسر لك أسباب التوبة وأسباب الرجوع إليه سبحانه وتعالى، فبسرعة ترجع، بسرعة تتوب، بسرعة تستغفر. حتى لو كنت مذنب ممكن ربنا سبحانه وتعالى يحبك، حتى لو كنت مذنب، والله حتى لو كنت مذنب. قال الله عز وجل في شأن الذين خلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبوك، قال الله: ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب الله عليهم ابتداء، تاب الله عليهم ابتداء، فيسر لهم الأعمال الصالحة التي يتقربون بها إليهم. انكسرت قلوبهم، دمعت أعينهم، فمن الله سبحانه وتعالى عليهم بالتوبة فتابوا، فتاب الله سبحانه وتعالى عليهم. صدقني والله الله عز وجل لو أحبك، لو أحبك ستجد حياة طيبة، حياة سعيدة. ماذا لو أحبنا الله، لو أحبنا الله عسلنا بعمل صالح يقبضون عليه، ماذا لو أحبنا الله لابتلانا ليرفع لنا درجات، ماذا لو أحبنا الله لوضع لنا القبول في الأرض بحب أهل الخير وأهل الصلاح، ماذا لو أحبنا الله لحمانا من الدنيا حتى لا نفتن بها ونبتعد تماما عنه، ماذا لو أحبنا الله لاصطفانا لنفسه كما اصطفى موسى لنفسه، واشتبانا لمحبته كما اشتبى إبراهيم عليه السلام، واستخلصنا لعبادته كما استخلص الربانيين لعبادته سبحانه وتعالى. والعمد كثير ولكن يقولون أن الوقت قد انتهى، فأنا أكتفي بإذن الله تبارك وتعالى بهذه العلامات، وبإذن الله تبارك وتعالى الدرس القادم هنخرج شوية عن مدرسة الربانيين، هتكون حلقة خاصة بإذن الله تبارك وتعالى عن نصرة المسجد الأقصى. أنا لسه طبعا رجع من سفر امبارح فما لحقتش أعد درس عن الأقصى، فبإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم بإذن الله حملة كبيرة بإذن الله تبارك وتعالى نصرة لدين الله عز وجل وللمسجد الأقصى بإذن الله تبارك وتعالى. إيه الواجب عليا، إيه الواجب علينا كلنا كأمة، كعلماء، كمدرسين، كأطباء، هنعمل ايه؟ ده بإذن الله نتعرف عليه الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى، إذا قدر الله سبحانه وتعالى لنا البقاء وقدر لنا اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى. وبإذن الله نبدأ حلقة من التاريخ هي حلقة صلاح الدين رضي الله عنه، كيف استطاع صلاح الدين رضي الله عنه في ظل الواقع السيء المظلم الذي كان يعيش فيه أن يخرج جيلا من الربانيين حتى يحرر هذا المسجد الأقصى. ده بإذن الله نعرف الأسبوع القادم بإذن الله، وحلقة خاصة الطريق إلى المسجد الأقصى بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر هذا المسجد بإذن الله على أيدينا جميعا، وأن يقر أعيننا جميعا بصلاة فيه أو شهادة على أعتاب بابه بفضله وكرمه منه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.